بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، يعني اعذروني لعلي يعني لا أقرأ كل كلام الشارح لطوله، ونحن نريد أن ننتهي من هذا المتن لأنه أخذ أكثر من وقته، فلعلي أقرأ كلام الجويني رحمة الله عليه، وأنا أعلق عليه تعليقا بسيطا، وأنتم تقرؤون، فإن كان هناك ملاحظة فأرسلوها إلينا. يقول الجويني رحمة الله عليه، قال: والأخبار تنقسم إلى آحاد ومتواتر. قال يريد أن يضبط المتواتر. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي. ما هو المتواتر؟ قال: يا جماعة، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هنا يا أخواني، يعني الكلام في الأصل يرجع فيه إلى المحدثين، لكن الفقهاء أو الأصوليون يأخذون من العلوم الأخرى ما يتعلق بعلم الاجتهاد والاستنباط. ولا شك أننا ما دمنا نتعامل مع النصوص التي منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون لدينا علم بهذه السنة من حيث ورودها. والكلام الآن من حيث الورود، أي من حيث السند التاريخي إن صح التعبير. فالأصوليون وغيره من المحدثين يقسمون الخبر، أي ما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى قسمين من حيث تضمن الحكم أو المعنى المقصود من إيراد النص. فبقول لك الشيخ رحمة الله عليه، قال بقول لك: آحاد ومتواتر. إذا عرف المتواتر عرف الآحاد. أما المتواتر فهو أن يروي الحديث رجال يكونون بعدد التواتر في كل طبقات السند. طبقات السند يا إخوان هي الطبقات أو الرواة الذين ينتهون إلى المحدث. لنفرض الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو من أتباع التابعين، جيد، مثلا، أو ممن هو بعدهم. فبصير عندنا الإمام مالك طبقة لا ننظر فيه إلى قضية التواتر وعدمه لأنه راو، ثم الطبقة التي بعده أتباع التابعين، ثم التابعين، ثم الصحابة رضوان الله عليهم. فيشترط أن تكون طبقة الصحابة عدد متواتر، التابعين عدد متواتر، أتباع التابعين عدد متواتر. عند المصنف لا يلزم ذلك. أي معنى أن تكون كل طبقات السند عدد التواتر. اختلفوا في عدد التواتر، قيل 5 وقيل 7 وقيل 12 وقيل 40 وقيل 70. جيد. الآن ما وراء ذلك فهو الآحاد. إيش يعني الآحاد؟ قال: هو ألا يبلغ عدد الرواة عدد المتواتر ولو في طبقة من طبقات السند. يعني بيجي بقول لك إنه الصحابة تواتر، التابعون تواتر، أتباع التابعين مش متواتر عددهم، شو بصير الحديث هنا؟ فيصبح الحديث حديث آحاد. والآحاد هو ما يرويه أقل من عدد التواتر. إذا كانوا المتواتر 5 بكون الآحاد 4، إذا كان 7 بكون الأحاد 6، إذا كان 12 بكون الأحاد 11، وهكذا. الآن بقول لك: قال فالمتواتر ما يوجب العلم. قبل ما نشرح هذه القضية إخواني، أنا لي ملحظ على الموضوع. أنني أزعم أن عدد التواتر، أن الحديث المتواتر أو الرواية المتواترة لا وجود لها أبدا. كما قالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الآن تصورك للمتواتر إيش هو؟ أنه جمعنا الأحاديث فبلغت عدد التواتر. السؤال الذي أطرحه: قبل أن تجمع الأحاديث هل كان الحديث متواترا؟ يعني لنفرض أنه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه حوالي 68 صحابي رضي الله عنه، هل رووه معا في مكان واحد بحيث يكون عددهم متواترا والحجة قائمة على من بعدهم بأنه متواتر، وإلا أم أن الواقع أنهم مجموعة رووه في الشام وأخرى في اليمن وأخرى في العراق وأخرى في طرف العراق وأخرى في أجناب الشام وأخرى في الحجاز وأخرى طبقة أخرى أو مجموعة أخرى في نجد، وهلم جرا، يعني أن التواتر لم يعرف إلا في زمن جمع الروايات، أما قبل ذلك فلا يوجد شيء اسمه متواتر. ينبني على ذلك إخواني الأمر الآخر، وهو أن لما تقول لي أن العلم يبنى يستفاد على التواتر وأما الأحكام فتؤخذ من الآحاد، إيش يعني العلم؟ يعني هو العقائد وما يتعلق بالغيب. قال يشترط في إيش يا أخوان؟ التواتر. ولو جئنا إلى هذا، إلى تطبيق هذا الأمر، لوجدنا كثيرا من الأحكام المتعلقة بالآخرة لا تثبت. لماذا؟ لأنها لم تبنى على حديث متواتر. وأنا لا أريد التفصيل أكثر من ذلك في هذه القضية، فأنا لا أقتنع بمثل هذا الكلام. ما في شيء اسمه متواتر أصلا إلا بعد أن جمع، وكل الأحاديث يبنى عليها العلم والأحكام، وهذا ما رجحه ابن حزم رحمة الله عليه وما سار عليه السلف رضوان الله عليهم، فما كنا نعلم أن أحدا كان يشترط العدد في قبول الرواية المتعلقة بالعقائد والأحكام. قال يشترط أن يقع التواطؤ. إيش معنى التواطؤ؟ الاتفاق. التواطؤ إخواني يعني لما تيجي على الألفاظ، وهذا يعني يدرس بعد التوسع في علم الأصول أو المنطق، عندنا المتواطئ وعندنا المختلف وعندنا المتضاد وعندنا المشترك وعندنا وعندنا. فمعنى التواطؤ إيش يا أخوان؟ الاتفاق من كل وجه. ولذلك معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يواطئ اسمه اسم أبي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسمه، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، ما بصير يكون اسمه أحمد ابن عبد الرحمن، ما بصير، بصير لازم يكون اسمه إيش يا أخوان؟ مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، محمد بن عبد الله، إلى غير هذا الكلام. قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. إحنا عندنا المخبر عنه من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا صحيح. طبعا قضية المتواتر قسموه بعض الأصوليين إلى متواتر لفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا، ومتواتر معنوي وهو أن يأتي بوصف يتفق عليه الجميع مثل حديث المسح على الخفين، أو أن يأتي لفظ معين يتفق على معنى واحد، كل هذا اسمه إيش؟ متواتر. قال والآحاد هو الذي يقول الجويني رحمة الله عليه، قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. إيش العمل؟ الأحكام الشرعية التي تتضمن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، سبب، شرط، مانع، مثل ما تكلمنا في الأول، والبعض يضيف الصحة والفساد والبطلان، والبعض يضيف الرخصة والعزيمة، والحقيقة أنها ليست كذلك، ما لها علاقة بالأحكام لا العملية ولا غير العملية. وعليه إخواننا يعني قضية أنه التقسيم الثنائي أنه الآحاد يفيد العمل والمتواتر يفيد العلم، وإن قال به جمهور أهل العلم كما ذكر في كتب الأصول، إلا أن الراجح في نظري والله أعلم أن هذا التقسيم غير صحيح، والأدلة عليه كثيرة جدا وليس هذا موطن البحث في ذلك. قال وينقسم أي الخبر أو الحديث ينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، المرسل إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي رحمة الله عليه، قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد. معنى كلامه إخواني أن الحديث إما أن يكون متصل السند وإما أن لا يكون متصل السند، والإرسال عند الأصوليين غير الإرسال عند المحدثين. المحدثون يقسمون السند إلى متصل ومرسل ومنقطع ومعضل ومعلق. أعيد، المحدثين القسم عندهم انقسم إلى طبعا الموصول معروف اللي هو المسند، أما غير المسند فهو أقسام، فيكون إما مرسلا وهو ما سقط منه الصحابي، يعني التابع بيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني المنقطع وهو ما سقط منه راو واحد في أي مكان من السند غير أوله وغير آخره، غير أعلى وغير أسفله، أول له عند الراوي عند المحدث إنه اسم ثاني له، آخر له الصحابي اللي هو المرسل. وعندك المعضل، المعضل إيش يا إخوان؟ هو ما سقط منه راويا على التوالي أو على التفرقة. وعندك شيء اسمه المعلق، إيش المعلق؟ ما سقط منه الراوي الذي من جهة المحدث نفسه، يعني كان يقول البخاري قال فلان مش حدثنا فلان، وما يذكر الشيخ اللي لأنه لم يسمع منه الرواية، هذا بيسموه معلق. عند الأصوليين كل سند عندهم إيش اسمه؟ يسقط منه راوي اسمه مرسل، ومنهم من يسميه إيش؟ منقطعا. بعض الأصوليين بيسموه منقطع. لماذا؟ قال لأن البحث عندهم من حيث لا من حيث الصورة، وإنما من حيث الثبوت وعدم الثبوت، من أجل بناء الحكم عليه، أن هذا الحديث يقبل لاستنباط الأحكام التكليفية أو الشرعية أو لا يقبل. المحدث لا يتكلم بهذه الطريقة، إنما يتكلم بفنه الذي يتقنه، مثل قضية البلاغي والنحوي. النحوي يتكلم في الإعراب جيد أو الصرف عفوا، ويعني يتكلم في بناء الكلمة، النحوي يتكلم في بناء الكلمة، والصرفي يتكلم أيضا في بناء الكلمة، إلا أن النحوي يتكلم في البناء الإعرابي، والصرف يتكلم في البناء الحرفي، كيف ليش بتكون الكلمة إلى آخره. فهذه طريقة الأصوليين في الموضوع. طبعا ركزوا على قضية المرسل الذي هو مرسل بمعنى سقوط الصحابي. هل المراسيل حجة؟ المراسيل حجة إذا جاءت من طريق آخر موصولة، أو عضدت بروايات أخرى من رواة آخرين فصار لها حكم الموصول، أو كان الراوي الذي يروي لا يروي إلا عن صحابي وقد يسقط الصحابي، مثل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، مذهب الشافعي رحمة الله عليه أن كل مراسيل سعيد مقبول. ليش؟ قال لأنها فتشت، يعني فتشها المحدثون. إيش معنى فتشت؟ أي تابع المحدثون طبيعتها، درسوها فوجدوا أنه لا يرسل إلا عن صحابي، ولذا قالوا فتشت فوجدت كل إيش؟ مسانيد، أي مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والعنعنة تدخل على الإسناد. إذا في عندنا شيء اسمه تحديث، عندنا شيء اسمه عنعنة، عندنا شيء اسمه أنا. التحديث والإخبار أن تقول حدثني أخبرني، والعنعنة أن تقول عن فلان عن فلان، الأنا أن تقول أخبرني فلان أن فلانا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قالوا والأصل في الأنا أنها في حكم الوصل، والعنعنة في حكم الوصل إلا أن يكون صاحبها مدلسا. العنعنة أنك تقول عن فلان عن فلان عن فلان. عندنا بعض الرواة مدلسون. إيش معنى التدليس؟ هو أن تأتي بصيغة توهم السامع أن الحديث موصول. جيد. طبعا لما تقرأ للسيوط طبقات المدلسين طبقات كثيرة، مش كل مدلس يرفض حديثه، يعني بعض الرواة عن كشعبة هذا يقبل مباشرة لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وهو في نفسه لا يروي إلا ما يكون ثابتا. المقصود يعني ما بدنا نصير درس حديث. فالتدليس سواء كان تدليس شيوخ أو غيره الأصل فيها أنه مرفوض، ولذلك يعني روي عن شعبة رحمة الله عليه شو قال؟ قال التدليس أخو الكذب. لماذا؟ قال لأنك تقول عن الشيخ محمد وأنت أصلا لم تلق الشيخ محمد، ولو لقيت الشيخ محمدا فهذا الحديث بالذات، شوف دقة المحدثين، هذا الحديث على وجه التحديد أنت لم تسمعه منه، فكيف تقول عن الشيخ؟ لكن الراوي يخاف الله فلا يستطيع أن يقول، يكذب كذبا صراحة، ما بقول لك أخبرني أو حدثني الشيخ محمد، بقول لك عن الشيخ محمد بتبحث، وإلا هو رواه عن راوي ضعيف فأسقط الراوي الضعيف، وراه قال لك إيش عن الشيخ محمد لأنه معروف. طبعا المدلس يا إخوان لا يمكن أن يدلس إلا عمن يعرف عن هذا المدلس أنه أصلا أخذ عنه وسمع منه، جيد، وقد لا يكون سمع منه وإن عاصره أو لقيه، وهذا أقبح التدليسات، هو تدليس الشيوخ بسموه. المهم فالعنعنة تدخل على الإسناد، يعني أنها تؤثر في الإسناد إن كان الراوي مدلسا، أي يروي ما لا أو ما لم يسمعه من غيره الذي رواه. قال وإذا قرأ الشيخ، يعني أنا الآن شو بقرأ ولست شيخا، شو بعمل؟ بقرأ عليكم. طب أنا وأنا بقرأ عليك الحديث أقول لك وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، لأنه الراجع عند جمهور المحدثين بل كثير منهم أنه لا فرق بين حدثني ولا بين أخبرني، وأن منهم من قال لا حدثني أقوى من أخبرني، لأنه احتمال أنه أن يدخل عليه شيء من تغير المعنى. الصواب أنه لا فرق بين حدثني وأخبرني، فإن قرأ الشيخ عليك وأنت تسمع لك أن تقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فلا يقول إلا أخبرنا ولا يقول حدثني، لأن حدثني لا يمكن أن تقع إلا على حديث الشيخ، وأما الإخبار فيمكن أن يقع من الراوي ويمكن من الشيخ يعني، ويمكن أن يقع ممن من المستمع. نعم. قال وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، يعني أنه يصرح ينبه يبين هذا الذي أخذ عن الشيخ أن الشيخ أذن له في أن يروي عنه. طبعا إخواني أحيانا قد يكون هناك من يقرأ على الشيخ، طبعا بعض المحدثين عنده دقة عنده مصداقية عالية في الموضوع، شو بقول مثلا؟ قال قرئ على الشيخ وأنا أسمع، مع أنه يجوز له أن يقول إيش؟ أخبرني، لأنه قرئ على الشيخ سواء منه أو من غيره يجوز ذلك، لكن بعض المحدثين دقيق في القضية فيقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع، سواء قرئ وهو يسمع أو لم يقل ذلك يجوز أن يقول أجازني الشيخ في هذا، لكن بتكون إجازة إيش؟ قراءة أو إجازة سماع من قارئ. والصحيح عند كثير من الأصولين والمحدثين أنه لا فرق بين الأول ولا بين الثاني، فكلها تسمى إجازة. طبعا هناك شيء يا إخوان هذا يعني آخر ما يتعلق بالموضوع، في عندنا شيء تكلموا عنه الفقهاء رحمة الله عليهم أو الأصوليون أو المحدثون، ما يعرف بالوجادة. طبعا إخواني قضية دراسة السند مهمة جدا للمفتي، لماذا؟ لأنه إذا لم يكن السند صحيحا فإنما يبنى على السند من المتن الذي يحمل الدلالة الحكمية التي تتضمن الحلال الحرام إلى آخره، لا يمكن أن يكون هذا الأمر ثابتا، ولذلك برع إما الفقيه ذاته نفسه، وإما أن يكون له نوع من الدراسة من خلال صديق أو ما شابه ذلك يستفيد منه. فمثلا الإمام مالك رحمة الله عليه إمام في الفقه وفي الحديث، الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام في الفقه ومن إمام الأئمة في الحديث رحمة الله. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يغلب عليه الإمامة في ماذا يا إخوان؟ في فقه الدلالة لا في قضية الرواية والسند. ولذلك كان أحيانا يقول للإمام أحمد رحمة الله عليه أنتم أصحاب الحديث أعلم به مني، إن صح الحديث عندكم فأعلموني حتى أعمل به. الرواية صحيحة، لكن هذا لا يعني أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لم يكن ذا خبرة أو ذا علم برواية أو رجال الحديث، لا هو عالم لكنه غير مكثر. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أقل الأئمة اهتماما بالرواية، لكن لا يعني ذلك أنه لا يدريها، لا هو مقل جدا. ولذلك يعني كما يقول البعض عدة الأحاديث التي كان يعرفها أبو حنيفة رحمة الله عليه كحفظ وسند وشغل وليس كفقه، فرقوا يا إخواني، قال لا تتعدى الخمسة أحاديث، بمعنى أنه ما كان عنده اهتمام بالغ في الحفظ والسند والأخذ لأن هذا قد يكون شيئا متعبا، عقله يساعده على الإنتاج الفقهي ولا يساعده على الإنتاج الحديثي، خصوصا أن من أصحابه وتلاميذه من كان يعرف هذا الأمر وكان يتقنه. ولذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني لما قيل أبو حنيفة بضاعته في الحديث مزدياء رحمة الله عليه غار وأراد أن يرد على أهل المدينة، أهل المدينة هم الذين كانوا يقولون ذلك، فألف كتابين، الأول المبسوط بالفقه غير مبسوط السرخسي ومبسوط محمد بن الحسن الشيباني، والأهم منه هو كتاب الحجة على أهل المدينة، وأن رأي أبي حنيفة رحمة الله عليه ما كان يتجاوز الاعتماد على النص من الكتاب أو من السنة، ومطبوع في 4 مجلدات. المقصود إخواني أنه أحيانا تجد الفقيه اهتمامه بالحديث قليلا، وفقيها آخر تجد اهتمامه بالحديث كبيرا وبالغا، لا يغضي لا ينقص هذا الأمر من إمامة الإمام، لأن الأهم هنا المراد الأهم على الإطلاق عند الجميع إيش يا إخواني؟ معرفة الدلالة لا معرفة صحة الدليل، لأنه يمكن أن يحصل الإمام على صحة الدليل وعدم صحة الدليل من طالب علم من طلابه الصغار. إن القضية قضية إيش يا إخوان؟ قضية دراسة السند، وتعرف آراء العلماء المحدثين في هؤلاء الرواة، الأول ثقة، الثاني ثقة، الثالث ثقة، الرابع ثقة، شو بطلع الحديث؟ صحيح. طيب ثقة في واحد ضعيف منكر مجهول إلى آخره، بطلع الحديث ضعيف، والإمام الفقيه يدرك ذلك، فالحاجة إليه قليلة. أما الحاجة إلى استنباط الحكم الشرعي هناك ليش؟ ولذلك الإمام أحمد رحمة الله ليش كان يقول، كان يقول والله ما عرفنا فقه الحديث حتى جاء ذلك الشاب المطالبي اللي هو مين؟ الشافعي رحمة الله عليه. وكان يقول والله ما سجدت لله سجدة إلا وأنا أدعو فيها لمين؟ للشافعي. وكان يقول رحمة الله عليه الشافعي، وليس كان ولم يكن في الحديث كأحمد ولا كمالك، لكن في الفقه كان بارعا. شو كان يقول رحمة الله عليه؟ قال الشافعي كالشمس للدنيا والعافي للبدن. فهل هناك غنى عن واحد منهما؟ مستحيل. الناس تستغني عن الشمس لا تستغني، الناس تستغني عن العافي لا تستغني، الشافعي كان كذلك. وهذا قول أحمد رحمة الله علي. المقصود الاهتمام بالحديث بدراسة الحديث إما بالذات وإما بالواسطة، لا بد منه للفقيه حتى يستطيع أن يحكم، أن يستنبط بناء على نص صحيح. أما غير ذلك فيكون هناك خلل في هذا الفقيه، لا بد فيه من تعديله، أو أنه سيصبح يبني الأحكام على أحاديث غير صحيحة وغير ثابتة كما فعل بعض الفقهاء. ولذلك لما تيجي تقرأ كتاب مثلا يعني إحياء علوم الدين مليان بالأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة جدا. ولذلك جاء العراقي رحمة الله عليه فخرج الأحاديث التي فيه وكم. ولكن شو كان يقول يعني ويعني مما يعذر به معنى كلامه يعني مما يعذر به الغزالي رحمة الله عليه أن بضاعته بالحديث كانت مزجاة يعني ضعيفة قليلة لا يصلح أن يأتي بما يصلح أن يكون حديثا يمكن أن يعتمد عليه ليكون موضعا لأن يؤخذ منه حكم شرعي. لكن هذا لا يغض الطرف لا ينبغي منا أن نغض الطرف عن أمثال هؤلاء لأنهم فقهاء وأصوليون كبار. نكتفي بهذا القدر والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالقياس. وإحنا قلنا لكم يا إخواني الدرس سينتقل من الثلاثاء إلى الأحد فبصير مجالسنا أحد وثلاثاء والله أعلم وصلى الله على سيدنا نعم أحد وخميس عفوا نعم والله أعلم وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا أبو بكر صاحب الفلوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم ينفع بكم وإياكم يا رب العالمين. حقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور ناس دكتور الشباب كحفظكم الله بحفظه شيخنا. وإياكم جزاكم الله خيرا. عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو قتادة عبد الله العكايلة شيخنا الفاضل ما أفضل كتب مصطلح الحديث شرحا بارك الله فيك وبعلمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ورفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله كما مر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو قتادة عبد الله العكايلة شيخنا الفاضل ما أفضل كتب مصطلح الحديث شرحا بارك الله فيك وبعلمك ونفع بك الإسلام جزاك الله خير. هو قتادة لا يقال قتادة أبو حذيفة لكن هو حملها على اللفظ الدارج بين الناس والعامة فلا حرج من هذا إن شاء الله تعالى. إخواني الكتب كالعادة كيف نقرأ الآن متن في أصول الفقه الصغير وعليه شرح صغير ثم تترقى إلى ما هو أكبر وأكبر وأوسع. يعني هذا عبارة عن ورقات جيد أنت تأتي إلى البحر المحيط للزركشي في أصول الفقه 6 مجلدات الطبعة الموجودة الآن مقصود. فيعني صعب أن أحدد لكن كل إنسان يستطيع أن يحدد الكتاب الذي يناسبه على الدرجة التي حصل علوم الحديث بها. فمثلا عند البداية من أفضل ما يعلم على الإطلاق أو يدرس اللي هو متن نخبة الفكر وهي لإمام المحدثين بلا نزاع الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وله عليها شرح اسمه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. سبقه ابن الصلاح رحمة الله عليه بوضع مصطلح الحديث كثير وجاء غير ابن كثير لكن شرح ابن كثير ممتاز فألف هذا الكتاب لابن باحث الحديث شرح اختصار علوم الحديث الأول اختصار لابن الصلاح والشرح لمين لابن كثير. علق عليه الشيخ أحمد شاكر وغير هؤلاء الناس من أهل العلم بالحديث. ممكن أن تترقى أكثر قليلا فتقرأ كتاب توضيح الأفكار للصنعاني أو قواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسم رحمة الله. يمكن أن تتوسع فتقرأ شرح ألفية الحديث ألفية الحديث للعراقي وشرحها للسخاوي ومن أكابر أئمة الحديث رحمة الله عليهم جميعا. هناك كتابان حقيقة يعني رائعان جدا الأول في المصطلح والثاني في التخريج. الأول مصطلح الحديث تيسير مصطلح الحديث للطحان رحمة الله عليه أظن توفي والثاني اللي هو كيفية تخريج الأحاديث ودراسة كتب الأسانيد وهو أيضا للشيخ الطحان رحمه الله تبارك وتعالى. فيمكن أن تستفيد من أي كتاب من هذه الكتب. وبالمناسبة إخواني عامة الكتب يأخذ بعضها من بعض يأخذ الآخر من الأول ولذلك تجد أحيانا زيادة تجد تنقيص تجد توسع في قضية معينة تجد عدم عدم توسع في قضية أخرى معينة. المهم لك أن تختار من كل هذا ما تراه مناسبا لك. والله جزاكم الله خير ونفعكم. وجزاكم بارك الله فيكم وبكم. جزاكم الله خير.